وتلك الأخرى تتطلب حمية متوفرة قبل شهر رمضان، تتطلب حمية للدين وهمة شهدت قبل هذا الزمان المبارك. فما بقي إخوتاه، وكونوا معي أكرمكم الله، فما بقي إخوتاه إلا أن تضع مقطع العزيمة الجاد الحاج وبثلث وصبر على آلام القطع تستأصل تلك الأورام الناهشة الناهشة في نسيج إيمانك وتقواك. نظر أن تضع مصر الاستئصال الحاد الجاد وتصبر على آهام القطع لتستأصل تلك الأورام. وإلا اللهم عافي كل مريض مسلم، كما تعرفون أن هذه الأورام السرطانية تتفشى وتنتشر بطريقة لا يستوعب معها إلى الاستئصال، لا تستعمل أي مخدر. نعم، إن القضايا التي تعالجها الأمة في هذه الأيام لا تحتمل التأخير، لا تحتمل أن نخدر بتلك المسكنات، لا تستعمل اي مخدر، فان شأن المخدر ان يسافر بك في سمادير السكارى واوهام الحيارة فتفيق دون ان تدري بان الورم لم يستأصل بكامله، بل بقيت منه مضغة متوارية ربما تتسرطن مرة ثانية. فان كنت مدخنا او حليقا او مبتلا بالنظر او مبتلا بالوسوسة او مبتلا بالعشق او مبتلا بحب النفس وعبادة الذات او مبتلا بكثرة الكلام او كثرة الاكل او كثرة النوم، تبادر منذ اللحظة الى تقييد كل هذا البلاء، وابدأ العمليات الجراحية قبل حلول شهر رمضان. لا تتذرع بالتدرج الذي سميناه مخدرا، بل اهجر الذنب قاطع المعصية، اهجر العادة، لا تجزع من خسارة النزيف وشدة الآلام، فإن ثمن العلاج النافع ضرورة الشفاء النافذ الذي إذا شفيت منه لم يغادر سقما. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما. إخوتاه، قلنا شهر رمضان فرصة لعلاج الآفات والمعاصي، إنه شهر حميح أو حمية، يعني امتناع عن الشهوات، شهوة الفرد وشهوة البطن، طعام وجماع. إذا امتنعت وهذا أصل كل بلاء وشر، فإن الشهوات مادة النشوز والعصيان، إذا امتلأت بطنه هذا فرجه، فإذا صبى شهوته عاد إلى طعامه فنام. وماذا بعد الخسارة والتلف والعصيان؟ لذلك شرع ترك الطعام، لأن أول معصية في الجنة كانت أجل شهوة البطن لآدم أكل من الشجرة، وشرع ترك شهوة الفرد لأن أول معصية على ظهر الأرض أن قابيل قتل هابيل من أجل شهوة الفرد. فإذا تخلصت من عمر تخلصت من رؤوس المعاصي، هذا هو السبب الأول الذي يدعو إلى العصمة في رمضان ويحمل على الطاعة في رمضان. أولا أنك قطعت مادة النشوز والعصيان، هذه الأولى. الثانية لأن الشياطين تصفد وهم أصل كل بلاء يصيب آدم، فإذا صفد بالشياطين وأمنت شهوة النفس فمقطعت مادة الحمل على المعصية. ثم في شهر رمضان جماعية الطاعة، حيث لا يبصر الصائم في الغالب إلا أمة تصوم وتتسابق إلى الخيرات، فتضعف همته في المعصية وتقوى على الطاعة. فهذه ثلاثة عناصر مهمة تتضافر مع عزيمة النفس الصادقة للإصلاح، فيتولد طقس صحي وظروف مناسبة لاستئصال أي داء.

فقد دعاك الى غير الاسلام. فقالوا له بس لم يتزوج. فقال الله، والله كلمة توجع وقعنا في بنيات الطريق. اقول لا تتزوج يا رسول الله وتكون لي بس. لو تزوج بس لتم امره، والله لبكاء الغلام بين يدي ابويه يريد طعاما لا يساوي كذا وكذا. واين يبلغ المتعبد الحجب من المتزوج؟ يبقى اللي يزهد في حاجه تبلغه الجنه يبقى مجاهد ولا جاهل؟ جاهل، بس مش جاهل. فلا يزهد فيما ينفعه ويكون قوه له على سيره ومعونه له على سفره. فإن ذهب فيه فإنه نقص، فإن حقيقة الزهد هي أن تذهب فيما لا ينفعك، والورع أن تتجنب ما قد يضرك. فهذا الفرق بين الأمرين. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالحرف الواحد، ولا حد سائل فيه ولا حد يكتب. جايين تتفرجوا يا شباب، ربنا يهديكم. أبطال لي بقى يا بطال الزهد ان تزهد فيما لا ينفعك، والورع ان تتجنب ما قد يضرك. هذا هو، هذه اول شائبة تشوب الزهد وتفسده. الثاني، الامر الثاني، واحفظ معاي، ان يكون زهده مشوبا بعجز او ملالة او سامة. حد فهم؟ تفصل صلى الله عليه وسلم. واحد مش طايل يبقى غني، يوم يعمل ايه؟ يبقى زاهد. عشان كده ده بيقولوا له اصرديل يزعر. هو لا يستطيع، لا ينال ان يكون زهده مشوبا بنوع عجز او ملالة او سلامة او حتى تأذيه بها وبأهلها وتعب قلبه بشغله بها ونحو هذا من المزهدات فيها. كما قيل لبعضهم، ما الذي اوجب زهدك من الدنيا في الدنيا؟ انت زهدت في الدنيا ليه؟ قال قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. فهذا زهد النار. هو ساب الدنيا ليه؟ سابها ليه؟ يقول لك لقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. انا فتلا لقيت الدنيا قلابة وما بتستقرش على حال، وكمان بنفسك فيها جميع ضلال، فعلى ايه؟ خلاص يبقى سبتها لله. ما سبتها ليه؟ عشان مش قادر عليها، مش وافق نفسك، مش وافق نفسك. وهذا مدخل خطير يقع فيه كثير من المسلمين. انتبه. فإن الموحد لو صفت له الدنيا من كل تلك العوارض لزهد فيها. مثل من يزهد فيها عشان قلة وفائها وكثرة شركائها وكثرة جفائها وخسة شركائها، مثل من يقول، مثل من يقول إيه؟ وإذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تستهيه، ولا تلد الأسود ولا تبغي الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. يقول يعني اذا رأيت الذباب يقع على طعام رفعت يدي ونفسي تستهيه، وتأبى الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب يلغن فيه. لما الكلاب مجتمعة على جيفة في الاسود تنافس على الجيفة دي؟ لا، ده اسد وينفعت ينزل مع الكلاب فيرتفع ويبتعد. فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه ازهد منه. فالمقصود ان هذا الزهد لا يصلح،

لتضييع الاصول. اصول الفقه دي ولا اصول الحديث يا ولد؟ ها؟ لا، اصول الايمان، اصول الطاعات، اصول الوصول الى مرضات الله. فمن ضيع الاصول هرم الوصول. اذا عرف هذا فكيف يدعي الزهد من يترك ما يوصله الى الله؟ ده هو الزهد، انك توصل لرضا الله سبحانه وتعالى. طيب احنا كده خلصنا. وانا قلت لكم عن فهم، بس الوقت طال. طيب يعني هنكتفي على لنا على دي. صلى الله عليه وآله وسلم. طب نفتكر الثلاثة الاول. كان الاول الزهد في الحرام، والثاني الزهد المستحب، الزهد في المكروه وفضول المباحات، والزهد الثالث زهد الداخلين في هذا الشأن اللي هم اهل الهمم العالية. وقلنا ان هو قسمين، اللي هو الزهد في الدنيا جملة، والزهد في النفس. بقيت الاخيرة وهي الزهد في كل ما يقطعك عن الله جل جلاله وان كان عملا مفضولا. يعني ايه؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت حين تبلغ درجة المستقيم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، حين تبلغ درجة المستقيم تتفاضل عندك الاعمال. فهناك عمل بعشرة، وعمل بمئة، وعمل بألف، عمل بسبعمائة. فحين ذاك انت لا ترضى بصاحب العشرة ولا المئة، بل مرادك ان تكون اعمالك دائما بالالف. ذكرين بيقول وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انه ليغان على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم 70 مرة. وفي الحديث الاخر يا عباد الله توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مرة. قال لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يترقى كل يوم في الايمان درجة، فكلما ترقى رأى ما كان عليه من نقص. كل ما يدفع درجة يشوف ان امبارح كان ايه، كان هل، فيتوب الى الله. هيدي ان تزهد في يومك. انت النهاردة استغفرت 200، في بكرة تزهد في 200، لازم يكونوا 500، وتاني يوم 1000 و2000 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان جبريل يعارضه القرآن في كل سنة مرة، فلما كان في اليوم الذي العام الذي مات فيه ختم معه القرآن مرتين زيادة زيادة. لذلك قيل أن من أقبل على الله 1000 سنة وأعرض عنه لحظة واحدة لكان ما خسره في هذه اللحظة أكثر مما كسبه في 1000 سنة. لان في اللحظة اللي غفل فيها كان المفروض يطلع درجة 1000، فخسر 1000. لذلك قال بعض السلف اذنبت ذنبا فما زلت منذ 4 سنين الى وراء الى وراء. ينبغي ان تتقدم. فالزهد في درجتك الحالية، هذه الدرجة الرابعة او النوع الرابع من انواع الزهد، الزهد في درجتك التي انت عليها لتترقى الى اعلم. لانك لو رأيت انك على حق وخير فانك ستستقر عليه ولا تتغير. نكتفي على هذا المقدار، وارجو ان اكون اطلت عليكم فامللتكم. اسأل الله ان يتقبل مني ومنكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.